الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء في الآية 16 منها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول جل وعلا: إذا أردنا أن نهلك قرية من القرى التي ظلمت وأبت أن تستجيب لأمر الله جل وعلا أمرنا مترفيها. وأمرنا قرأها يعقوب آمرنا مترفيها، بمعنى أكثرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقرأ الباقون أمرنا بالتخفيف، واختلف في هذه في المعنى المراد بهذه القراءة، أو المعنى المراد على هذه القراءة على ثلاثة أقوال. فذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى أمرنا مترفيها أمرا قدريا، يعني أمرناهم بالفسق، أمرناهم أمرا قدريا شرعيا كونيا، لأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله جل وعلا. لكن إرادة الله منها ما هي؟ كونية، أزلية، قدرية، وقد يريد ما لا يحب كما أراد كفر إبليس وكفر الكفار. والنوع الثاني إرادة شرعية ولا تكون إلا محبوبة لله جل وعلا. فقالوا إن أمرنا هنا المراد به الأمر القدري، أمرناهم بالفسق والكفر ففسقوا فيها. والقول الثاني وعليه أكثر المفسرين أن أمرنا أي أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، أمرناهم بطاعتنا ففسقوا. وقال الشنقيطي معناه أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم ففسقوا. ويقولون إن متعلق الأمر بقوله أمرنا محذوف لظهوره، والمعنى أمرناهم بطاعة الله. قالوا وهذا الأسلوب دائع شائع في كلام العرب ومعروف بينهم. قالوا ومنه قول الرجل إذا أمر الرجل بطاعة أو بأمر له فيه رشد فلم يستجب يقول أمرته فعصاني، أنا أمرته فعصاني. ما معنى قول القائل أمرته فعصاني؟ أمرته بمعصيتي فعصاني؟ لا، الإنسان يأمر غيره بطاعته فيما لم يكن يعني فيه معصية لله. فيقول الرجل لابنه مثلا تعال معي أو افعل كذا، فيعصيه فيقول أمرته فعصاني مثلا. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: وهذا يدل عليه قوله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال: فتصريحه جل وعلا أنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. قال: ويدل له أيضا قوله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن هذه الآية تبين أن الكفار أو المترفين أو نعم أن المترفين إذا جاءتهم الرسل يأمرونهم بالطاعة، ولهذا قال: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، لأنهم أرسلوا بطاعة الله وبتوحيده وإخلاصه. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. إذن المعنى: أمرنا مترفيها بطاعتنا وبالإيمان وبالتوحيد فعصوا ففسقوا. والقول الثالث على هذه القراءة أمرنا، قالوا المراد كثرنا عددهم، أمرنا مترفيها أي كثرنا عددهم. قاله ابن عباس وقاله عكرمة والحسن والضحاك وقتادة، وجاء عن الزهري أيضا قال أمرنا مترفيها أكثرنا، وقد استشهد بعضهم لذلك بالحديث الذي رواه الإمام أحمد لكن إسناده ضعيف عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما لامرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. قالوا معنى مأبورة المراد أنها الطريقة المصطفة من النخل، ومأبورة يعني ملقحة من التأبير، أبر النخل يعني إذا لقحه. ومعنى مهرة مأمورة قال أي كثيرة النسل. إذن معنى الحديث لو صح أن خير ما للإنسان مهرة مأمورة، يعني فرس كثيرة النسل أو سكة مأبورة أو نخل، مجموعة نخل مصطف على طريقة واحدة قد أبرها صاحبها ولقحها حتى تثمر ويجود ثمرها. والقول الأظهر والله أعلم هو أن معنى أمرنا أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا. وقرأ علي بن أبي طالب وأبو عثمان النهدي، وهي القراءة الثالثة قراءة يعقوب، آمرنا، قلنا أن المعنى أكثرنا مترفيها، والباقون أمرنا وفيها ثلاث معاني كما أشرنا إليها. وقرأ علي بن أبي طالب وأبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن أمرنا بالتشديد أي سلطنا شرارها فعصوا فيها، لكن هذه القراءة ليست من القراءات المتواترة، من القراءات الشادة الضعيفة. قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فسقوا فيها أي خرجوا عن طاعة الله إلى الكفر، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. فكذلك الفسق في حق الكفار هو الخروج عن طاعة الله، أو الفسق في اصطلاح الشرع هو الخروج عن طاعة الله، لكن قد يكون خروجا فسقا مخرجا من الملة، وقد يكون فسقا لا يخرج من الملة. ففسقوا فيها فحق عليها القول. قال الطبري: فوجب عليهم بمعصيتهم لله وفسوقهم فيها وعيد الله الذي أوعده من كفر به وخالف رسله. إذن حق عليها القول بالتدمير بالإهلاك، فإن كل من عصى الله وأبى وتجبر ولم يستجب فإن الله جل وعلا قد أخبر وقال أنه يهلكه، إذن حق عليهم قول الله ونزل بهم ما قاله عن إهلاكه للكافرين. قال فدمرناها تدميرا، أي أهلكنا هذه القرية إهلاكا ذريعا وقضينا عليهم. وفاتنا أن نذكر معنى مترفيها، فمترفيها أي منعميها، أمرنا مترفيها أي المنعمون، المنعمون فيها. والمترف هو المنعم الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. وقال بعض المفسرين المراد بهم هم الملوك والمتسلطون والجبابرة في القرى، لأن كل قرية يكون فيها هؤلاء، فهم المترفون منعمون لكثرة أموالهم ولرئاستهم، وهم الذين يعارضون الحق. قال جل وعلا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كم هنا هي كم الخبرية، وهي للتكثير، والمعنى أي أهلكنا كثيرا من القرون، أهلكنا كثيرا من القرون من بعد نوح، ولم يهلك أحدا قبل نوح، لأن الناس من وقت آدم إلى نوح كانوا على التوحيد، كما صح عن ابن عباس ومثله لا يقال بالرأي أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. إذن الأمة المكذبة كلها بعد نوح، قوم نوح الذين بعث فيهم فمن بعدهم. ولهذا قال وكم أهلكنا من القرون، والقرون جمع قرن وهو 100 سنة على الأشهر، ويطلق القرن ويراد به الجماعة من الناس المجتمعون في زمن واحد، وهو المراد هنا. والغالب أنهم يكون لهم وقت أيضا يعيشون في وقت واحد. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وهذا كما قال ابن كثير يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح. ثم قال إنكم، قال ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال ابن كثير أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. وقال غيره كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي اكتفي، اكتفي بربك بخبرته بالعباد، فهو الخبير العليم ببواطن الأمور، وهو البصير بهم، يبصر أعمالهم لا يخفى عليه منها شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، العاجلة كما قال ابن جرير الطبري من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغي عجلنا له فيها ما نشاء، عجل الله عز وجل له منها ما يشاء لمن يريد، وقد لا يريد له أن يعجل له شيئا منها. ولهذا قال ابن كثير: يخبر تعالى أن كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء، وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات. فإنه قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم، أي في الدار الآخرة. وابن كثير يشير إلى آية سورة آل عمران، فإن الله جل وعلا يقول فيها: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. فظاهر تلك الآية أن من أراد ثواب الدنيا آتاه الله ما أراد، لكن هذه الآية خصصت آية آل عمران، لأنه قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن قد لا نريد أن نعجل له. إذن فهي مخصصة لآية آل عمران، وقد نص على ذلك أنها مخصصة الحافظ ابن حجر في الفتح والأمين الشنقيطي في أضواء البيان. إذن والأمين الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. إذن الله جل وعلا يخبر أنه من كان يريد العاجلة، والعاجلة هي الدنيا، لأنها هي القربة، هي يستعجل بها، وهي قبل الآخرة، فهي عاجلة دنيا قريبة والآخرة متأخرة وآجلة، فالمراد بها الدنيا على كل حال. من كان يريد العاجلة عجلنا له في الدنيا وأعطيناه ما نشاء، ما نريده ونشاؤه، لأن سبق أن ذكرنا لكم أن المشيئة في القرآن تقابل الإرادة الكونية، كما سبق أن ذكرنا أن إرادة الله نوعان: كونية قدرية أزلية، وكونية شرعية، وإرادة شرعية. فالمشيئة ترادف، أو بمعنى الإرادة الكونية القدرية. إذن عجلنا له فيها ما نشاء ما نريد لمن نريد منهم، لأن ما كل من طلب الدنيا ولا كل الكفار نعطيهم الدنيا، وهذا أمر يدل عليه الواقع، فكم من الكفار من الفقراء والبؤساء ومن لا يحصل له ما يريد، هذا أمر واقع ملموس. قال: ثم جعلنا له جهنم، ثم عاطفة لكن تدل على التراخي الرتبي، يعني على الترتيب والتراخي، تدل على أن ذلك متراخ، يعني ما يحصل له من العذاب في الآخرة لا يمهل في الدنيا، ثم هو أيضا مرتب على عمله في الدنيا. ولهذا قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا، أي جعلنا له نار جهنم يصلاها، يدخلها وتحرقه ويعذب فيها مذموما مدحورا. قال ابن كثير: مذموما، أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي. وقال: مدحورا، معناه مبعدا، مقصيا، حقيرا، ذليلا، مهانا، ونحوه قول المفسرين، لأن الذم هو الوصف بالمعائب التي في الموصوف، والمدحور هو المطرود المبعد من رحمة الله، يقال دحره عن كذا إذا أبعده. ثم قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هذا كما قدمنا مرارا أن هذا مما يدل على وصف القرآن بالمثاني، لأنه يذكر الشيء ثم يثني بذكر ضده. فلما ذكر الذين يريدون الدنيا والعاجلة وما يفعل بهم، ثنى بذكر من يريد الآخرة وهمه الدار الآخرة لينجو من عذاب الله ويفوز برضاه وبدخول الجنة. فقال: ومن أراد الآخرة، أي الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها. لا بد من سعي، لا بد من عمل. الآخرة ما تكون هكذا ينام الإنسان ويتبع شهوات نفسه، لا بد من سعي ولا بد من عمل. والغالب أنه تكرهه النفوس، كما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني أشياء تكرهها النفوس ما تريد تقوم بالطاعة، وحفت النار بالشهوات، اتباع شهوات النفس. ثم قال: وهو مؤمن. وهذا شرط ثالث، لأن العلماء يقولون قبول العمل له شرطان، دائما يتكلمون ويذكرون شرطين للعمل، يقول: الإخلاص لله بالعمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك شرط ثالث، وهو أن يكون مؤمن، ولكن العلماء لا يذكرون هذا لأنهم يتكلمون مع المؤمنين، يتكلمون مع المسلمين، فهو يقول: أيها المسلم، أيها المؤمن، لا يقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، وإلا فإن الإيمان لا بد منه. ولهذا قال: وهو مؤمن. وهذا دلت عليه آية أخرى، كما قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: وهو مؤمن. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن لابد من شرط الإيمان، وإلا من لم يكن مؤمنا ولو عمل أعمالا صالحة ولو فعل بعض الأعمال لا تنفعه، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال جل وعلا: فأولئك كان سعيهم مشكورا. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، لبيان علو منزلة ومقام هؤلاء القوم الذين يريدون الآخرة ويسعون لها سعيها ويعملوا الأعمال التي توصل إليها مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأولئك كان سعيهم مشكورا، كان سعيهم وعملهم الذي قدموه مشكورا، شكره الله لهم وتقبله منهم وأثابهم عليه أعظم الثواب. ولهذا يقول ابن جرير الطبري، قال: وشكر الله إياهم على سعيهم ذلك حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته. ثم عزاه الطبري لقتادة رحمه الله. قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال ابن كثير: كلا، أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة، نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك. وقال غيره من المفسرين: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء المؤمنون وهؤلاء الكفار، فكل منهم نمده من عطاء ربك. والمراد بعطاء ربك هنا هو الرزق، أي من رزق ربك، وهو ما يعيشون به في هذه الحياة. ثم قال: وما كان عطاء ربك محظورا. ومعنى محظورا أي ممنوعا. وعطاء ربك هنا هو نفس عطاء ربك الذي قبله، أي من رزق ربك. كلا نمد هؤلاء، يعني نعطي هؤلاء، نمدهم ونعطيهم الكفار والمؤمنين من رزق الله الذي يعيشون به في هذه الحياة. وما كان عطاء ربك، ما كان رزق ربك محظورا ممنوعا يمنعه أحد، بل هو المتصرف جل وعلا. قال السمعاني: أجمع المفسرون أن معنى عطاء ربك في هذه الآية في هذه السورة هو الدنيا، فإن الآخرة للمتقين وليس للكافرين فيها نصيب. إذن عطاء ربك هنا هو الرزق في الدنيا. ثم قال: وما كان عطاء ربك محظورا، ما أحد يستطيع أن يحضر عطاء الله جل وعلا. قال ابن كثير: أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. وقال قتادة: وما كان عطاء ربك محظورا، أي منقوصا. وقال الحسن وغيره: أي ممنوعا. ثم قال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. انظر يا نبينا كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا. قال ابن كثير: أي في الدنيا، فمنهم الغني والفقير وبين ذلك، والحسن والقبيح وبين ذلك، ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا وبين ذلك. نعم، الناس الآن متفاوتون، فضل الله بعضهم على بعض، سواء في الدين فهناك المؤمنون وهناك الكفار، أو في الدنيا هذا غني وهذا فقير، في العقل، في الرئاسة، في الجاه، وهذا أمر لا ينكره أحد. فهم متفاوتون، فضل بعضهم على بعض يعني فاوت بينهم، وجعل بعضهم أفضل من بعض في بابه، أفضل في باب الغنى، في باب الدين، في باب الجاه، في باب العقل، إلى غير ذلك. ثم قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في الآخرة التفضيل فيها أكبر، والدرجات فيها أكبر، تفضيل الدرجات. قال ابن كثير: أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة، ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها. ثم أهل الدركات، نسأل الله العافية، أهل النار، يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات أهل الجنة يتفاوتون، فإن في الجنة 100 درجة، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، يرون بعض المؤمنين والصديقين قد رفعهم الله، مثل ما تنظر وأنت في الأرض تنظر إلى الكوكب الغابر في السماء الذي ارتفع وبعد في السماء، مع أنهم كلهم من أهل الجنة. ولهذا قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهذا وإن كان على سبيل الخبر، لكنه أيضا متضمن للحث على الاجتهاد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فاعمل يا أخي كما ترى التفاوت في الدنيا مع أنه لا يلزم منه السعادة، فالتفاوت يوم الآخرة أعظم وأكبر وأجل، وإنما ينال تفضيل الآخرة بقدر ما يكون عليه الإنسان من الإيمان والعمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله ومرضاته. فسابق، سابق يا عبد الله. ولهذا كم من الناس في الدنيا أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، وهو في الآخرة في أعلى المنازل، وتلك هي المنزل التي يجب أن يحرص عليها، لأن تلك هي الدار الباقية، أما هذه فانية، مهما كان في ملك أو في غنى أو في جاه ينتهي في الدنيا أو إذا جاءه الموت. فعلى الإنسان أن يجد ويجتهد في الحرص على أن يكون في المنازل العالية عند الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولة. قال ابن كثير يقول تعالى: والمراد المكلفون من هذه الأمة، لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما على إشراكك، وقيل ملوما على إشراكك، والمراد أنه يذم، يذمه الله ويذمه المؤمنون، مذموم المشرك مذموم غاية الذم، عدو الله. وأيضا مخذولا أي لا ينصرك الله لأنك سلكت طريقة عداوته. قال ابن كثير: مخذولا لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. ففيه التحذير من الشرك وبيان سوء عاقبته. فاحرص على التوحيد، وحد الله وأفرده بالعبادة، وإياك أن تجعل مع الله إلها آخر معبودا تعبده معه وشريكا له تصرف له العبادة، فتبوء بالخسارة وتقعد وتبقى مذموما ملوما، يذمك الله وخلقه مخذولا، يخذلك الله ولا ينصرك ويكلك إلى نفسك في الدنيا والآخرة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.